حدثنا يوسف بن محمد بن محمود البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي السياح قال حدثنا حفص بن ليثي قال اشهد على عمران بن حصين رضي الله عنهما انه حدثنا انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن التحكم بالذهب. ثم ورد حديث عمران بن حصين وهو بمعنى حديث علي رضي الله عنه وهو في التحكم بالذهب وحديث علي في التحكم في الذهب وفي غيره وهو بمعناه دال على ما دل عليه وهو من جمله الحديث الكثيره الداله على ان الرجال لا يتحكمون بالذهب ولا يتزينون بالذهب وانما يستخدمون الذهب في مثل الانف اذا احتج الى وضع انف او اصلاح الاسنان ويعني وضع يعني ذهب عليها لإصلاحها لا من أجل التزين بها ذلك لأن يحط أسنانه وهي سليمة ثم يلبسها الذهب فإن ذلك لا يجوز وإنما الذي يجوز هو تعويض عن الأسنان عن سن من الأسنان أو تلبيس يعني سن يعني حصل فيه خلل وحصل فيه يعني فساد فيعني يصلح ويوضع عليه ذهب فإن هذا لا بأس له. وأما التحكم وغير ذلك وغير التحكم فإنه لا يجوز في حق الرجال وهو جائز في حق النساء. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني. يوسف بن حماد بن محمد المعني هو نعم والمعني يعني هذه نسبة وأبو داود رحمه الله يأتي في كثير من الأسانيد يعني إذا ذكر شيخين أو ثلاثة يقول في آخر بعدهما المعنى يعني أن ألفاظهم متحدة في المعنى وأما هنا هي المعني تختلف عن كلمة المعنى التي تأتي في سنن أبي داود بعدما يذكر شيخين من شيوخ أو ثلاثة فيشير إلى أن اللفظ ليس لفظهم جميعا وإنما هم متفقون في المعنى فإن اختلف الألفاظ فيأتي بكلمة المعنى عن فلان وفلان حدثنا وفلان وفلان المعنى قال حدثنا فلان يعني أنهم اتفقوا في المعنى وإن اختلفوا في الألفاظ وأن هذا فهو المعنى مثله. أبو وائل بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي السياح وهو يزيد بن حميد أخرج له وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفص الليثي هو مقبول على السنة والنسائي. مقبول على السنة والنسائي. قال أشهد على عمران بن حصين. يعني هذا يعني إخبار يعني عن تحقق الرواية وإثبات تحقق الرواية وأنه متأكد ومتيقن من هذا الذي يحدث به عن عمران بن حصين. عمران بن حصين هو أبو نجيب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. أبي عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة هو معاوية. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا ومعاوية بن أبي سفيان أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمران حديث حسن وأبو السياح اسمه يزيد بن سميد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الفضة. قال حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وفي الباب عن ابن عمر وبريدة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم أبو عيسى باب في خاتم الفضة وهذا في حق الرجال وفي حق النساء فالنساء يتزين بالذهب والفضة، والرجال لا يتزينون بالذهب، ولكن يجوز لهم التختم بالفضة ولا يجوز لهم التختم بالذهب. وأدار أبو عيسى حديث أنس قال له عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق وكان خصه حبشية. خاتمه من ورق يعني من فضة، وكان خصه حبشية. الخص هو الذي يكون يعني في المكان الذي يكون يختلف عن محيط الخاتم، وهو الذي يكتب فيه، يعني عندما يكون هناك حاجة إلى كتابة يعني تكون في الخص. وكان حبشيا، فقيل يعني احتمال أن يكون أنه من الفضة ولكنه يعني صناعة حبشية، أو أنه حجر موضوع مع الفضة، ويعني قيل غير ذلك. وفي الحديث دلالة على أن الرجال لهم أن يستعملوا الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها وتختم بها. وحديث أنس رضي الله عنه وغيره من الحديث يدل على ذلك. قال حدثنا قتيبة كتابه من سعيد ثقة أخرجها القبر في الستة. عبد الله بن وهب قتيبة وغيره وغير واحد قتيبة وغير واحد هنا ما نسبه، ولكن ما يؤثر عدم النسبة لأنه لا يوجد أحد يعني اسمه قتيبة سواه، فهو منفرد بهذه التسمية. فكونه لا ينسب لا يؤثر لأنه لا يشرك. عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن يونس عن يونس ابن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ابن شهاب هو الزهري مرة ذكره. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه، وأنس من صغار الصحابة، والزهري من صغار التابعين. أنس من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. وفي الباب عن ابن عمر وبريدة بريدة من خطيب الأسلمي أخرجها أصحاب كتب الستة. يجوز اتخاذ الخاتم من غير ذلك يعني الذهب والفضة؟ الحديد لا يجوز، لا يجوز أن يتخذ من غيرها. الحديد لا يجوز. نعم. مطلق كل حديد من خاتم من حديد. ما في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يستحب في قص الخاتم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حق بن عمر بن عبيد الصنافسي قال حدثنا زهير أبو قيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة خصه منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ما يستحب في خص الخاتم، يعني باب ما يستحب في فصل الخاتم، يعني أنه يكون منه، يعني أنه يكون منه، لأن يعني أورد حديث أنس أن خاتم أن كان اتخذ خاتم كان خاتم من فضة فصه منه أي أنه من الفضة، يعني فيكون كله على هيئة واحدة ومن مادة واحدة. هناك حبشي وهنا منه يعني فضة، فقيل أنه يعني أنه من فضة ولكنه يعني صنع حبشية، يعني أو أنه يعني ليس منه يعني من الورق، ولكنه من معدن آخر يعني من حجر أو حجارة يعني من الأحجار النفيسة. ويتعني معنى هذا الثاني لا يتنفصل منه، يمكن يعني المقصود كون هذا يختلف عن هذا، نعم يحل التعديل. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحابه من ستة إلى أبويه. عن حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي. حفص بن عمر؟ نعم. هو ثقة أخرجها الترمذي. نعم. في مسألة الجلالة. بسم الله عبيد الله. هو عبيد. عبيد؟ حفص بن عمر؟ بن عبيد الطنافسي. عن زهير أبي خيثمة. زهير زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة. زهير بن عامر. أبو خيثمة هو في جالي مثل زهير بن حرب. لا من ناحية الهجية. زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجها القرد في ستة. أما زهير بن حرب أخرجها القرد في ستة إلا الترمذي. حميد بن أبي حميد ثقة أخرجها أصحاب الكتب في ستة. وعن أنس رضي الله عنه رضي الله عنه قال: "إن يكون هذا قبل التحريم، ويمكن أن يكون مقصود أنه يعني إشارة إلى تفاهته وحقارته، وأنه لو كان أن المهر مطلوب وكان شيئا يسيرا فإنسان لا يتحكم به، يعني خاتما لا يتحكم به، وإنما يمكن أن يحول إلى شيء آخر، أو أنه كان قبل تحريم التحلي بالحديد، وأنه حجة أهل النار. هو ليس بتنمية، وإنما هو من اللباس الذي الإنسان له أن يلبس كذا، وله أن يترك، وله أن يتحكم، وله أن لا يتحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فعله إلا لما أراد أن يكتب وكتب إلى بعض الملوك العجم وقال أنهم لا يقبلونه إلا إذا كان مخصوما، فاتخذ خاتما. من الحديث أن النهي عن الرجال خاصة الرجال يعني المعارف أو الاستقرارات أو المنهج بعضها من المعارف الرجال ولا حديث وإنما هي من شيء آخر ما فيها المعارف الحديد النحاس من نوع الحديد، والحديد يعني لا يجي استعماله لا للرجال ولا للنساء. يعني هذا يقول أنه من قصر أفضل من النساء. إذا كان من النحاس وهم الحديد، وإن كان يعني من يعني معادن أخرى ليست بحديد فإنه لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال: اني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. ثم أورد وليس باب التحكم باليمين. والتحكم يجوز أن يكون باليمين وأن يكون بالشمال. وقد ذكر النووي أن العلماء أجمعوا على جوازه في اليمين وجوازه بالشمال.

عن الطلق بن عبد الله بن نوفل وهو مقبول قال ابو داود الترمذي عن ابن عباس قال ابو عيسى قال محمد بن اسماعيل حديث محمد بن اسحاق عن الطلق بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حافظ بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتقسمان في يسارهما. هذا حديث حسن صحيح. ومر وليس يعني هذا الاثر عن الحسن والحسين رضي الله عنهما انهما كان يتقسمان في يسارهما. والحديث ورده الترمذي في التقسم باليمين وهو يعني لا يتفق مع الترجمة إلا أن يكون يعني الترجمة يعني تقسم باليمين والشمال أو في اليمين وغيرها، وإلا فإنه لا يدخل تحت الترجمة في المطابقة وإنما يكون تلعا، أو أن الترجمة معها يكون شيء وهو غيره غيرها أي غير اليمين، إلا فإنه غير مطابق للترجمة. وأنهما كان يتختمان في يسارهما وهو يدل على تختم اليسار، وقد جاء فيها حديث. وكما ذكرت النووي قال أجمع العلماء على اتخاذه مخاتم اليمين وبالشمال، وإنما الخلاف في أيهما أولى. وهذا يعتبر موقوف، لأن الموقوف هو المتن الذي انتهى إلى الصحابة، لأن هناك مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى متنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما انتهى متنه إلى الصحابة، والمقطوع ما انتهى متنه إلى التابعين أو من دونهم. والمقطوع ما انتهى متنه انتهى إسناده، أي المتن فيه من قول التابع أو من دونه، أو من كلام التابع أو من دونه. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل، حاتم إسماعيل هو فاروق بن يزيد رضي الله عنه، عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صديق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة، عن أبيه نبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي رافع، هو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أبي رافع أسلم، يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه، وقال رأيته، وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمين. قال وقال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي في هذا الباب. ثم مر بن عيسى حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، هذا مثل الحديث السابقة الدالة على التختم باليمين. وابن أبي رافع هو عبد الرحمن، وأما هذه الجملة التي هي أنه عبيد الله فإن هذه لا وجود لها في نسخة الشرح والنسخ الأخرى، وإن موجودة في هذه النسخة فهي يعني محكمة، فهي يعني وهي موضوع الآن بين يعني قوتين، ولكن الذي في الرواية هو عبد الرحمن. إذن من أبي رافع قال حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواقف في ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، عن ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن خالد، مقبول أخرجه أصحاب السنن. عن أبي رافع. عن عبد الله بن جعفر.

فبعضهم تكلم فيه قال عنه أبو داود أنه حديث منكر. وقيل أن ابن جريج يعني أنه لم يعني يسمعه من هو هذا يروى عن جريج عن جبر عن الجبر نعم. فإنما يعني هناك انقطاع يعني لأنه مدلس وقد دلس ذلك. فبعضهم صححه وبعضهم أنكره وقال إنه حديث منكر كأبي داود، وبعض أهل العلم يعني أضحوا فيه وقال إنه ليس بثابت. وعلى هذا فيجوز يعني الدخول يعني في فيما كان كذلك فيما فيه ذكر الله يعني كان يكون، لكن لا يكون في الشمال، لا يكون في الشمال إذا كان فيه ذكر الله عز وجل، لأن ذلك يؤدي إلى استحالة النجاسات وفي مباشرة النجاسة. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوثر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هو ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. والحجاج بن منهال. والحجاج بن منهال ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام. همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك بن عبيد بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أنس. دخول الخلاء وخاتم الجن في الله أو لأشياء الجن وربما كان مصحف الجن إلا الآن يعني التخرج يعني من الشيء الذي فيه ذكر الله يعني من الصعوبة في مكان في هذا الزمان، لأن الإنسان لا يخلو أن يكون معه أوراق فيها ذكر الله، ولو كان أي ورقة يعني فيها كتابة فإنه يكون فيها عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما إلى ذلك. فالتحرز من مثل هذا يعني غير ممكن. وعلى هذا فإذا كان صحيح غير صحيح فإن أنه يجوز، لكن كما قلت لا يكون في الشمال التي تكون فيها مباشرة النجاسة. وأما المصاحف فلا يدخل فيها في أماكن قضاء الحاجة، وإنما يجعل خارج أو لا يدخل بها في أماكن قضاء الحاجة التي فيها مصاحف. هل الآن ما تسمى بالدبلة مثل الخاتم إذا كانت من فضة؟ الدبلة أصلا هي مستوردة وهي وافدة وهي من تقليد المسلمين للكفار، فاتخاذها لا يجوز لا بحق الرجال ولا بحق النساء، لأن هذا في تشبه الكفار وقد جاء هذا منهم وليس معروفا في المسلمين. واتخاذ الخاتم من الفضة جاء في حق الرجال، لكن لا يكون يعني في هذا الاعتبار الذي هو يعني الذي هو خاتم الخطوبة أو يسمونه الدبلة، لأن هذا مما قلد فيه المسلمون الكفار. جاءت أسئلة في من يتخذ أكثر من خاتم. سيأتي أكثر تعدد الخاتم. ومن يتخذه يقول جيد. ولا يقول نوع سماعي يقول جيد تجيد. لا يسأل يعني كان يكون من خاتم محبة يعني كون كانت الخاتمة وما في خاتمة جائز. يقول بعض الجوالات يمكن أن يكون فيها المصحف كاملا، هل يجوز الدخول بها إلى دورات المياه؟ أنا قلت أن دخول المصاحف في دورات المياه أنه لا يجوز، لكن هذا يعني مثل الأشرقة ومثل يعني هذا التي لا يكون فيها الا يعني الشيء واضح يعني، لكن يجوز القران يعني في الجوالات يعني يبدو انه يعني ما ينبغي ان يكون، لان هذا شيء فيه امتهان للقران وايضا

من الأطفال لا يعودون على الأشياء التي فيها منع وهي محذورة، وإنما ينشأون على شيء لا محذور فيه. نقول الثاني مما عمت به البلوى دخول الصور في الصحف وكذلك في الكتب المدرسية، فمن حكم وكيفية التعامل بها في البيوت؟ ليس كان هذا مما عمت به البلوى، يعني والتخلص من الصور الآن في هذا الزمان يعني لا يكاد يستطاع، لا يكاد يستطاع، فإن الصور تكون يعني تأتي في حوال كثيرة وعلى أوجه متعددة، حتى السلع وحتى الأشياء التي يشتريها الناس يعني تجعل الصور على غلافها، كتلك المأكولات والمشروبات يعني ما تسلم من يكون عليها صور، فهذا حقيقة مما عمت به البلوى. هذا يسأل عن حديث ابن عباس إن مقصورة الرأس، هل يصح الحديث مرفوعا أو موقوفا؟ من ذكر الشارع في هيئة الشجرة يكون إذا تعرضت تكون في هيئة الشجرة. وهذا لا شك أن يعني الوجه هو الذي يعرف به الإنسان، وهذا يبين لنا أن الاحتجاب وتغطية الوجه أنه يعني هو الذي جاءت في الشريعة وهو المتعين، والرجل واليد لو حصل صورتها لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو الوجه، هو الذي يعني يكون فيه المحذور، وأما لو صورت رجل أو طرف من يد أو طرف من رجل فإنه لا بأس بذلك. يقول إذا تصورت لأمر ضروري كالبطاقة الشخصية مثلا ثم بقيت عندي صورة أو العكس فاحتفظت به لمعاملة ربما أحتاج إليها مرة ثانية، هذا الاحتفاظ؟ نعم، كون أنه يحتفظ بهذا الورقة السوداء التي يسمونها العفريتة من أجل أن يوقع منها لا بأس بذلك، لأن هذا قد يكون أولى ما كان يذهب المصور إلى الاستبدال. يقول يوجد في هذه الأيام أساور زكون من المعدن وغالبا ما تكون من النحاس، يزعم بأنها تسحب السموم من الجسم وأنها تفيد في نقص الوزن أو غير ذلك، ولأجل ذلك يلبسها بعض الرجال، فهل يجوز لبس هذه الأسورة؟ تنقص الوزن؟ النحاس ينقص الوزن؟ يعني نقول يعني هذا المعنى يعني من هذا العمل يعني ما أدري عن إيش الوجه المتلاذ للذهن يعني البعد يعني في أن حاتم يكون في اليد وبعدها ينتقل إلى الوجه، هذا قد سهل يعني يريد التخلص من الوجه، لكن يعني الشأن في صحة هذا الكلام، وكل إنسان يعني يتخذ شيء يعني حلقة وكذا يعني يبدو بها دفع بلع وكذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.